لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله، وكثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم، وقد صنفت في ذلك مجلدات، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطائفة. وصح أن نقول أنه أول نزاع اعتقادي في الأمة الإسلامية، أول خلاف في أمور الاعتقاد الكبرى هذه المسألة، وخروج فرقة الخوارج مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خلافهم الأساسي في قضايا الإيمان. لذلك يعني هذه مسألة من أخطر المسائل، ولا تزال هذه المسألة بالفعل المسائل الخطيرة التي تفترق فيها الاتجاهات الإسلامية المختلفة. قال: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، ويصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم خير وأحسن وأحسن تأويلا أحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. يعني هذا الإنصاف والمقصود الأعظم في مسألة ذكر اختلاف الناس، ليس ذكر اختلاف الناس مقصودا لذاته، وإنما يذكر ليكون مزيد بيان، أو يذكر في ضمن ما يستفاد من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما المقصود الأصلي فهو كلام البيان، ما يستفاد من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة في كل أمر من الأمور. إلا فكثير من الناس يجعل أمر ذكر الاختلافات هو المقصود، كتب المناظرات مثلا، وعموم كتب المتأخرين من المتكلمين ممن تكلم في هذا الباب مسائل الاعتقاد كلها، إنما يذكرون دائما ما يكون فيه الاختلافات، اختلفوا في كذا اختلفوا في كذا، دون أن يكون الغرض هو تمحيص ما يوافق الكتاب والسنة من هذه الأخوات. وهذا بلا شك أفسد على الناس كثير من أمور الاعتقاد ومن النيات ومن الفهم، وأصبحت كتب المتأخرين مثلا تكاد تخلو في مسائل الاعتقاد من الآيات والأحاديث إلا نذرا يسيرا، ويعني صار يعني علم الكلام هو الأصل المعتمد عليه في مثل هذا المقام في مسائل الاعتقاد عموما. فهذه المسألة وغيرها من المسائل لابد أن تكون القاعدة فيها فعلا أن يذكر من الخلاف ضمن ما يستفاد من كلام الله ورسوله. فإذا كان مثلا على سبيل المثال كلام الخلاف فيه ضعيف الفائدة، وكلام المخالف فيه قد انقرض ولم يعد له وجود ولم يعد تعد شبهاته لها أثر، فلا فائدة من ذكر هذا الكلام، إلا يعيش إنسان حياته كلها يذكر الاختلافات ويحفظ الفرق ونحو ذلك، وبعدين ما يستفيدش حاجة بالنهاية من صحة الإيمان وسلامة الاعتقاد. يقول: فنقول قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والفرق المذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم وحديث جبريل من رواية عمر بن الخطاب. الرواية دي انفرد بها مسلم، حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة، عشان كده أقول في حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه. وكلاهما فيه أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان عربي فسأله، وفي حديث عمر أنه جاءه في صورة أعرابي. يعني كان الحديثين أن هو جبريل في صورة أعرابي، حديث أبي هريرة هو نفس النص تقريبا مع اختلاف يسير في الألفاظ، ولكن هو ذكر. يقول: وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه. يعني حديث ابن عمر يقول بني الإسلام على خمس، وحديث جبريل يقول الإسلام خمس، يبقى الإسلام هو الخمسة دي. وطبعا بلا شك أن حديث ابن عمر يعني فيه تفصيل أكثر وبيان أن الخمسة المذكورة في حديث جبريل هي مباني الإسلام وأركان الإسلام التي بني عليه، وأن الإسلام أوسع من ذلك. أيوة بالظبط. وحديث جبريل الإسلام أن تشهد، ذكر الخمسة، وده يعني ليس باختلاف في الحقيقة، ولكن لأن حديث ابن عمر يبين دي هذه هي الأركان الأساسية كما تقول الناس العرب، مش كده؟ فمش مقصود ان مفيش ناس تانيين، لكن يعني عايز تقول عمدة الناس اللي هم مثلا في هذه البلاد او في القائل الذين يقومون بالدين او الذين يعتمد عليهم هم الايه؟ العرب. لو قلت مثلا العلماء فلان، تقصد ان هم من غير ده ما يبقاش لهم ايه؟ وجود، وان هو يقوم يعني المقام الاغلب الاعظم او الاهم. الحج عرفه، صحيح الحج عرفه، يعني في حاجات كتير، لكن عرفه ركن عظيم جدا من كان الحج، ان هو الركن الايه؟ الاعظم. يقول: بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات: اعلاها الاحسان، واوسطها الايمان، ويليه الاسلام. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، ولا كل مسلم مؤمنا. هو بيجيب الفرق بين هنا وما ذكرش الجزئيه الحته اللي احنا فيها دلوقتي الحكايه، بس احنا بنجيبها من كلام علماء اخرين ومن كلامه هو في حته ثانيه. يعني هو جاب هنا ان في فرق بين اللفظين حديث ابن عمر وحديث عمر، ماشي كده؟ ان واحد بيقول الاسلام بني على خمس، والثاني بيقول الاسلام ايه؟ خمس. فلما نيجي نتامل في الحقيقه ايهما اقرب الى الحقيقه، نلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الاسلام شرائع متعدده في مواطن مختلفه، مش كده؟ وفي بعض الاحاديث انه لما سالوه عن الايمان وسالوه عن الاسلام، او بعض الاعراب كانوا يجيبهم عن الخمسه ويقولوا وساله عن شرائع الاسلام. ده دليل على ان في شرائع ايه؟ اخرى. وباجماع العلماء مثلا ان التزام الحلال وترك الحرام في الأطعمة والأشربة وفي المعاملات والبيوع ونحو ذلك من الإسلام، مش كده؟ وإن الإسلام مش مقتصر على هذه الإيه؟ الخمس. فعشان كده قلنا إن حديث ابن عمر هو أقرب إلى الظاهر، هو ظاهر الإيه؟ الكلام، وأقرب إلى الحقيقة. يبقى إذا حديث عمر هيؤول على حديث ابن عمر، أو بدلالة حديث ابن عمر. يبقى لما نقول الإسلام خمس، يبقى المقصود به أن أركان الإسلام ومعظم الإسلام هي هذه الإيه؟ الخمس، وإن غيرها يبنى عليها، وهي الأساس الذي يبنى عليه غيرها. فهو ما ذكرش في الجزئية دي هنا الحتة دي، واستطرد في حتة تانية وما جابش الفرق في هذا المكان، ماشي كده؟ أو إيه ثمرة الفرق يعني؟ أو أيهما أولى بإن إحنا نحمل الآخر عليه؟ احنا قلنا ان حديث جبريل هو اللي يحمل على حديث ابن عمر، لان حديث ابن عمر اقرب الى الظاهر، او هو الظاهر، وحديث عمر فيه نوع من التاويل زي ما قلنا الحج عمر. ماشي كده؟ كل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمن. يعني لو عملنا موضوع الاسلام والايمان والاحسان بهذه الطريقه، لنعمل ثلاث دوائر من جهه الاشخاص، تطلع ان اوسع دائره هي دائره المسلمون، والدائره اللي يليها دائره المؤمنون جواها، والدائره الصغيره دائره المحسنون. ده لو حمل الاحسان على الايه يعني المعنى الكمال المستحب. الا ففي الصحيح ان الاحسان ده في قدر واجب، وهو اخلاص القلب لله ومراقبه الله عز وجل. اعمال القلوب اصلها واجب، وهي الاحسان يدل عليها. لكن لو احنا حملناه على ان هو استكمال ذلك، فيبقى يعني اكمل المراتب زي ما هو بيذكرها هنا، يبقى احنا بنقول ان ايه، ان دايره المسلمين اوسع الدوائر. فممكن واحد يبقى في الدائره البرانيه في دايره المسلمون، وهو مش واقف في دايره المؤمنون، يبقى ده مسلم وليس ايه بمؤمن. وفي واحد يكون واقف في دايره المؤمنون، ماشي كده، بالتاكيد هيكون واقف في دايره المسلمين، مش كده؟ فيبقى كل مؤمن لازم يكون ايه مسلم، وليس يلزم ان كل مسلم يكون ايه مؤمن. وبنفس الكلام في المحسن، فكل محسن لابد ان يكون مؤمنا ومسلما، مش كده؟ وقد يكون مؤمنا ليس بمحسن، يعني عنده اصول اصل الايمان ولكن لم يحقق كمال الدين بالاحسان الكامل المستحب. طب لما نقول ليس كل مسلم مؤمنا، وهذه الايه الكلام اللي هيبقى فيه الفرق كتير، يعني او الكلام اكثر في الفرق بين الايمان والاسلام اكثر من الكلام في الفرق بين الاسلام والايه والاحسان او الايمان والاحسان. طب يبقى لا كل، ليس كل مسلم مؤمنا، دي معناها ايه؟ ممكن تحصل ازاي؟ ممكن يكون واحد منافق فهو مسلم في احكام الظاهر واحنا ما نعرفش عنه حاجه، وكاتب نفاق فهو مسلم في احكام الظاهر وليس بمؤمن عند الله عز وجل في الاخر. هذه قسم، ماشي كده؟ وده في الحقيقه يعني ما هوش مسلم عند ربنا، لكن مسلم في احكام الدنيا، ويورث ويرث ونحو ويتناكح اليه ونحو. في قسم ثاني يبقى مسلم عند ربنا برضه، بس عنده ايمانه ناقص. يبقى القسم الثاني بقى ده اللي هو زي مرتكب الكبير، وزي تارك الواجب، وزي الذي لم يحقق الواجب من الايمان، اللي كل من نفي عنه الايمان لذنب ارتكبه او لفرض تركه، لواجب تركه. زي مين؟ زي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالزاني مسلم وليس ايه بمؤمن. مش قصدنا ليس بمؤمن يعني خارج من المله، ولكن ليس بمؤمن الايمان الكامل الواجب الكامل وجوبا. لن تؤمنوا حتى تحبوا، ولا لا تخرجون حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا ونحو ذلك، او لا تدركوا عن شيء اذا فعلتم الف سنه. لا، قالت العرب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، على التفسير الثاني لها ان دول ناس ضعاف الايمان وليسوا من عدم الايمان منافقين. معنى كما ياتي ان شاء الله. ماشي، اذا الذي يرى ان له اختيارا بعد امر الله ورسوله ليس بمؤمن. لئن من غشنا فليس منا. كل اسلوب انما كما هياتي امثله كثيره جدا. يقول كما سياتي بيانه ان شاء الله في سائر الحديث، كالحديث الذي رواه حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن رجل من اهل الشام عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسلم تسلم، قال وما الاسلام؟ قال ان تسلم قلبك لله، او ان يسلم قلبك، ان تسلم قلبك لله، وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فاي الاسلام افضل؟ قال الايمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغرر ولا تجهد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل مثلهما، قالها ثلاثا، حجة مبرورة أو عمرة. رواه أحمد ومحمد نصر بن روزي. قال بيوم من أفراد البياقي في شعر الإيمان كما في كنز المال عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه وفي إسناده جهالة، رواه احمد في مسنده من طريق ابي ايوب عن ابي كلابه عن عمرو بن همسه رضي الله عنه، ولم اقف على احد ذكر سماع ابي كلابه من عمرو بن همسه على ان له روايات عن غير عمرو. قيل انه لم يسمع منه فالله تعالى. الحديث في ضعف. وان كان هو حديث عمرو بن همسه ده حديث ايه؟ بيت. والحديث ده على فكره يعني ايه؟ يقدح في عموم قاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا افترق، إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع في السياق الواحد يفترقان في المعنى. لا، لأن هنا يجعل الإيمان أكمل من الإسلام، هنا جعل الإسلام أشمل من الإيمان، وأن الإسلام هنا علم على الدين. الحديث ده مش كده؟ أن الإسلام أعلم على الدين كله، أن تسلم قائل يسلم، أن تسلم قلبك لله، وجعل الإيمان جزء منه. هنا الإسلام أعم، ودي حالة نادرة بس ممكن تستعمل، واستعماله يعني ما هوش مستنكر يعني على الأقل، رغم الكلام إن الحديث له طرق متعددة. لا، ده موضوع تاني، سيبه دلوقتي، حديث ضعيف. لكن هنا جعل الايمان، وبعدين ذكر الايمان بالعقائد الباطنه، وجعل منه الاعمال، انه قال جعل الهجره من الايه؟ من الايمان. الهجره وشوف الصلاه بان تهجر السوء، وجعل اعظم مظاهر هجران السوء مقاومه السوء اللي هو الايه؟ الجهاد. لانه قال اي الهجره افضل؟ قال ايه؟ الجهاد. مش كده؟ لان الجهاد ده مش ترك للسوء بس، ده ايه؟ ده خلي الناس كمان تترك السوء. مش كده؟ عشان كده بيجاهدهم، يعني بيقاوم الشر والسوء، وهو يجاهد الكفار لإزالة السوء من الأرض. وده أعظم صور الإيه؟ الهجرة. والهجرة دي بالتالي كده بقى من أفضل صور الإيمان، والإيمان هو أفضل صور الإيه؟ الإسلام اللي هو الدين كله. وهنا هيشمل إن الإسلام يستعمل في الظاهر والباطن معا، والإيمان يستعمل في العقيدة والعمل معا، وبالتالي فيتفق مفهومهم أو يكون أحدهما أم الإسلام عام. عشان كده بقول القاعدة بتاع إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، قاعدة أغلبية، ما هيش استثناءات. ممكن يجتمع في سياق واحد يكون معناهم واحد، مش لازم يعني، لكن في الأغلب العام لما يجتمع في سياق واحد يفترقان في المعنى، ويقصد بالإسلام الظاهر والإيمان باطن، ولما يفترق في السياق يجتمع في المعنى. يفترق في السياق يعني يدخل في لوحده يجتمع في معنى ويقصد بهم الدين. لكن الكلام ده على سبيل الاغلب وليس على سبيل الايه؟ العموم اللي ملوش استثناءات. يعني كل سياق هننظر فيه علشان من ايه؟ ما يختلفش علينا الامر ان هو هنلاقي مش هنقدر نطبق القاعده في كل الاحوال. احيان كثيره ذكر الاثنين مع بعض وكانوا بمعنى واحد. زي بيبشر الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، فالاثنين في سياق واحد في نفس الآية، والمقصود بالمسلمين دول أنهم مسلمين المؤمنين، وأنهم مؤمنين دول اللي أسلموا. ماشي؟ فما فيش تفريق، إن هم دول هدى وبشرى مش لناس مسلمين ناقص الإيمان، ولا لمسلمين منافقين، اللي هم القسمين اللي ممكن يكونوا مسلم ليس إيه؟ بمؤمن. ماشي؟ يبقى دول المسلمين اللي هم مؤمنين، وليثبت الذين آمنوا، يبقى هم دول المؤمنين المسلمين برضه، هو الايمان الكامل وليس الايمان الباطن اللي هو الاعتقاد الاركان السته من غير عمل. لا، ده المقصود به الايمان اللي هو قول وعمل. معانا كده؟ ده معناها استمرار الايمان، ومعناها امتثال شرائعه. وهم مؤمنين. امتثال شرائع الايمان دي، يعني تنفيذ الايمان، تحقيق الايمان. وهم مؤمنين. يقول ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة، فيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ودينه، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه لله. وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفضالة بن عبيد وغيرهما بإسناد جيد، وهو في السنن وبعضه في الصحيحين. تخريجه كده؟ يقول في البخاري منذ الفتح الباري المجلد الأول 10 وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي والدارمي وأحمد. عشان الألفاظ دي. المسلم من أتى المسلمين دي لوحدها، المؤمن من أمنه الناس ثابت في الصحيح، كلها ثابتة في الصحيح، كلها أسنان صحيحة. وكلمة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ماذا؟ يعني المسلم الكامل الإسلام، والمؤمن الكامل الإيمان، وإلا فمن آذى المسلمين لم يكفر. وده دليل على إن الإسلام فيه تفاضل وفي زيادة ونقصان، ومش كل نقص فيه، مع إن ده مش مشهور عند يعني أكثر المتكلمين في هذا الباب، لكن الحديث ده واضح جدا في إثباته. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ماذا؟ إن كلمة المسلم من فعل كذا مفهومها إن غير كامل ليس بمسلم، وبإجماع العلماء إن من آذى المسلمين بلسانه أو لا يقتل طالما لم يستحل ذلك، يبقى المقصود المسلم الكامل دي الإسلام. أما الإيمان فأكثر ما يستعمل في ذلك، اللي هو يتقال المؤمن من فعل كذا. يقول: وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ماذا، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسان هذه بالأول، يعني بالأول، ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوا. ده هم بيحفظوا عنده أموالهم ودمائهم، مش كده؟ يعني أمنوه على دمائهم، بيسلموها له عشان هم مستأمنين عليها، بالأول هم متأكدين ومش مش هيعتدي عليهم، وإلا مش حقيقة. الناس مش هتستأمن واحد هو بيؤذي المسلمين. يقول: وكذلك في حديث عبيد بن عمير وعن عمرو بن عبسة، وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير، عبد الله بن عبيد بن عمير دي عن أبيه عن جدي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. قيل: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه. هنا تصريح بكده إن الناس متفاوتة في أفضل إسلاما وفي دونه بالفضل. يعني ممكن نقول في قدر وقدر مستحب، الناس بتفضل قدر مستحب. لا، في القدر الواجب تفاوت. يعني اللي أذى الناس ده وده في القدر المستحب، ده في القدر الواجب. يجب أن يسلم المسلمون من لسان كمالك. فآذيتهم بغير حق، واحد ضرب واحد، شتم واحد، مش كده؟ ده بإجماع أهل العلم من أهل السنة ده مش كفر من آخر علمي، وده مش أفضل إسلام. قيل: فمن أفضل منا إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. لا شك أن حسن الخلق شامل ليه؟ للسلامة من لسان واليد. قيل: فما أفضل الهجرة؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قال: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: أي صدقة أفضل؟ قال: جهد مقل. جهد مقل يعني واحد مقل في المال، ما عندوش فلوس ويجتهد في النفقة، الصدقة. قيل: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ويراق دمك. قال: أي الساعة أفضل؟ قال: جوف الليل والنهار. أخيرا ها؟ عندك تخريج تعبانه من تخريج مين ده؟ ده كان في تخريج على الشيخ الألباني. ها؟ في من حدش معاه نسخة لتخريج الشيخ الألباني؟ ماشي. بتاعت مين دي؟ ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض، إلا فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمنا، وكذلك المجاهد. ولهذا قال: الإيمان السماح والصبر. وقال في الإسلام: إطعام الطعام وطيب الكلام. والأول مستلزم للثاني، فإن من كان خلقه سماحة فعل هذا، يعني أطعم الطعام مش كده وطيب الكلام. فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقا ولا يكون في خلقه سماحة وصبر. يعني ممكن يكون ما عندوش سماحة صبر بس بيطعم الطعام بأي غرض. كذلك قال: أفضل المسلمين من سلم المسلمين من لسانه ماذا. وقال: أفضل منا إيمانا أحسنهم خلقا. ومعلوم أن هذا يتضمن الأول، فمن كان حسن الخلق فعل ذلك. قيل: الحسن البصري ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. يعني مثل بذل الفضل، يعني بذل ما لا تحتاج إليه تحتاج الناس إليه. بذل الندى يعني مثل بذل الفضل وبذل الخير للخلق، وكف الأذى وطلاقة الوجه يعني تبسمك في الوجه. فكف الأذى جزء من حسن الخلق. وستأتي الأحاديث الصحيحة لأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان كقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وقوله لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ لو عندكم بالله وحده صح. لا مش آمركم بالله، آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس مراتب. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب قطعا، إنما أراد إن أنه أتدرون ما يدخل في ضمن الإيمان بالله وحده. مش كده؟ مش إن الإيمان هو بس دي، لا، معناها ما يكون ضمنه وما يكون من شعائره ومظاهره. أي نعم، اللي هو القول والعمل. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس، ممكن يصلح الجسد ظاهرا وما يصلحش إيه قلبه. لو نلاحظ بقى كده، الشيخ الإسلام عايز في الجزئية دي بيميل دايما إلى إن دائما ده عند الشيخ الإسلام كقاعدة، إن الإيمان أعم من الإسلام، مش من جهة الأشخاص، من جهة الإيه؟ الأعمال. يعني إحنا مش كنا سنة ثلاث دوائر، من جهة الأشخاص أوسع دائرة الإيه؟ المسلمون. لو جينا للأعمال نعكس الدوائر الثلاثة، يبقى أوسعها الإحسان لأنه شامل للإيمان وزيادة، والإسلام والإيمان شامل للإسلام وزيادة. مش كده؟ مش هيوقفوا أشخاص بقى، ده العمل ذاته، يعني الإسلام جزء من الإيمان، معنى كده؟ والإيمان جزء من الإيه؟ من الإحسان. شيخ الإسلام يميل جدا عموما يعني إلى إنه هو الإيمان أعم دائما، أوسع من الإسلام من جهة الأعمال يعني، وأقل من جهة الأشخاص. صح، انه اخص من جهه الايه الاشخاص واعم من جهه العام. ده متلازم طبعا. حافظ على قيام الليل لابد ان ياتي يبقى اعم من انه جاء بالفرائض. يعني اللي هو جاء بالفرائض وزياده. عشان كده دايما هو يوجه دايما الاحاديث اللي وارده فيها، ان يقول لك ان ايه، ان سلامه المسلمين من ثاني وادي داخله ضمن الايه، لمن امنه الناس على اموالهم، مش كده؟ وان اطعام الطعام وطيب الكلام داخله في السماح والصبر، وان شهاده الله يرى خمس صلوات الزكاه وتؤدي خمس صلوات ضمن الايمان بالله وحده. قال سفيان الرينه: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم الى بعض بهؤلاء الكلمات: من اصلح سريرته اصلح الله علانيته، من اصلح ما بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه رواه من الدنيا في كتاب الأخلاص. وما أحسن ذلك. فعلم أن القلب إذا صرح بالإيمان صرح الجسد بالإسلام، وهو من الإيمان. يدل على ذلك أنه قال في حديث جبرائيل: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن ديننا يجمع الثلاث، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه. وهكذا من أتى بإسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الباطن فإنه معرض للوعيد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. زي ما بيتكلم على انه هو واحد من القسمين اللي احنا قلنا عليهم. الاسلام والايمان. لا احنا كنا قلنا كل مسلم، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. القسم الثاني كنا قلنا دول منافقين او مين، او ناقص الايمان زي الزاني وزي الاعراب. هنا قصده على دول لو اتى بالاسلام الظاهر والنطق بالشهادتين على تصديق القلب، لكن لم يقم بما يجب عليه من الايمان الباطن كاليقين مثلا، كمال اليقين، كمال الاخلاص، كمال الصدق مع الله ونحو ذلك. الحاجات دي اللي بتدفع الانسان اذا كملت الى ان ياتي بجميع الواجبات ويترك جميع المحرمات. كمال الواجب. يقول اما الاحسان فهو اعم من جهه نفسه واخص من جهه اصحابه. الكلام كده دلوقتي هو اذا الشيخ بيميل جدا الى ان عموما الايمان اعم من جهه نفسه واخص من جهه اصحابه. من الاحسان من جهه الايمان، والايمان اعم من جهه نفسه واخص من جهه اصحابه من الاسلام. فالاحسان يدخل فيه الايمان، والايمان يدخل فيه الاسلام. والمحسنون اخص من المؤمنين، والمؤمنون اخص من المسلمين. وهذا كما يقال في الرساله والنبوه، فالنبوه داخله في الرساله، والرساله اعم من جهه نفسها لانها شملت النبوه وزياده، لو الشرع الجديد اللي اوحي اليه، مش كده؟ يعني الفرق بين النبي والرسول، إن الرساله من جهه نفسها اعم لانها نبأ السماء وشرع جديد امر بتبليغ ذلك النبي. اخص من جهه اهلها لان كل رسول لازم يبقى نبي، وليس كل نبي رسول. يبقى هنا الدائره الواسعه الانبياء، والدائره الاقل الرسل، لان الرسل جزء من الانبياء. فلو واحد في الدائره الجوانيه رسول يبقى لازم يكون واقف في الدائره الخارجيه، مش كده؟ ممكن يكون واحد واقف بره الدائره الجوانيه لكن في الدائره البرانيه، مش كده؟ كده وكده. ها؟ يبقى نبي مش رسول. اه لكن كل من كل رسول لازم يبقى نبي. من جهه ذات الرساله نفسها، فالرساله الدائره البرانيه والنبوه داخلها، لان النبوه عباره عن مجيء الوحي، مش كده؟ والرساله مجيء وحي بشرع جديد. فالانبياء عام والنبوه نفسها جزء من الرساله، فالرساله تتناول النبوه وغيرها، بخلاف النبوه فانها لا تتناول الرساله. يعني ما يلزمش انها ايه؟ يكون معها رساله، ممكن تكون نبوه بلا رساله. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الاسلام والايمان بما اجاب به كما يجاب عن المحدود بالحد، التعريف يعني، كلمه المحدود بالحد هو المعرف والتعريف. حد وكذا. انا عايز تعرف حاجه معينه. فالرسول جاوب في تعريف. اذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا، كما في الحديث الصحيح لما قيل ما الغيبه؟ قال ذكرك اخاك بما كذا. تعريف. ما هي الغيبه؟ ما هو الشيء الفلاني؟ يعرفه. وفي الحديث الاخر الكبر بطل الحق وغمض الناس. بطل الحق جحده ودفعه. وغمض الناس احتقارهم وذلهم. وسنذكر ان شاء الله سبب تنوع اجوبته وانها كلها حق، لكن المقصود ان قوله بني الاسلام على خمس كقوله الاسلام على خمس. كما ذكر في حديث جبرائيل فان الامر مركب من اجزاء تكون الهيئه الاجتماعيه، الاجتماعيه المجتمعه، الهيئه الجماعيه، الهيئه التي بمجموع الاجزاء فيه مبنيه على تلك الاجزاء ومركبه منها. فالاسلام مبني على هذه الاركان، عشان كده احنا قلنا ان هو ده الحديث ابن عمر هو اللي ايه؟ الظاهر اللي الثاني هنحمله عليه، عشان كده قال الاسلام مبني على هذه الاركان. وسنبين ان شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها الاسلام وعليها بني الاسلام، ولما خصت بدون ذلك بدون بذلك دون غيرها من الواجبات. الاركان الاسلام، وقد فسر الايمان، وقد فسر صلى الله عليه وسلم الايمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الاسلام هنا، لكن لم يذكر فيه الحج. وهو متفق عليه من حديث وفد عبد القيس. فقال امركم بالايمان بالله وحده، هل تدرون ما الايمان بالله وحده؟ قال والله ورسوله اعلم. قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تؤدوا خمس ما غنمتم او خمس من المال. قد روي في بعض الطرق الايمان بالله وشهادة ان لا اله الا الله، لكن الاول اشهر اللي هو اتدرون ما الايمان بالله؟ أن الإيمان بالله أن تشهدوا. تعريف مش كده؟ في رواية أبي سعيد أمركم بأربع ونهاكم عن أربع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد فسر في حديث شعب الإيمان الإيمان بهذا وبغيره، وقال الإمام بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله. يبقى داخل فيها بلا شك الأربعة اللي مذكورة في حديث المتعودة كويس، إقام الصلاة وإيه؟ وإيتاء الزكاة من الشهادة لا إله إلا الله وحده، وأدناها إمامة الأذان الطريق والحياء شعبة من الإيمان، وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال الحياء شعبة من الإيمان من حديث ابن عمر بن مسعود وعمر بن حصين. قال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقال من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. الأحاديث اللي في نفي الإيمان دي ويوضحها حالا يعني، وهو إن معناها نفي الإيمان الواجب لا يلزم من ذلك الكفر، ممكن يبقى كافر إذا كان مستحيل، إذا كان غير متدين بهذه الشريعة يرى إنه لا يلزمه حب الرسول، أو إذا زال من قلبه أصل هذا الأمر، بخلاف إن هو ممكن إنسان يكون فاعل للمعصية دي يعني لا يحب الأخيه ما يحب نفسه مثلا، ويكون عنده أصل إيمان، فيكون المقصود به لا يؤمن الإيمان الإيه؟ الكامل الواجب. والده والناس أجمعين، نعم، إذا كان عنده أصل المحبة يبقى عنده أصل إيمان، ما كملتش المحبة حتى تكون أشد من محبة الولد والوالد يبقى ناقص الإيمان الواجب. كلها ما فيهاش إشكال الحديث دي. ها؟ الواجب ولا الكامل؟ الكامل وجوبا، الكامل الواجب، لأن لدينا نوعين من الكمال، كامل الواجب والكامل المستحب، فكلاهما كامل، بس اللي هو المقتصد والسابق بالخيرات، وكلاهما ناج يوم القيامة لأول وهلة، اللي حقق الإيمان الواجب الكامل واللي حقق الإيمان الكامل المستحب. زي ما قلنا قبل كده مثال يعني، واحد عنده شقة مبنية عبارة عن عمدان ولسه لا الجدران اتحطت ولا ايه ولا الصح المستلزمات الأخرى بقى، دورة المياه ولا الحاجات دي كلها موجودة. هيقول لك أنا عندي شقة بس لسه على العض زي ما بيقولوا مثلا، ماشي، عنده الأركان بتاعتها بس دي شقة ما ينفعش السكنة فيها. هي ليست بشقة صالحة مش كده؟ بس ما يقدرش ننفي انه ما عندوش، ممكن ننفي بس مش قصدنا انه ما عندوش حاجه خالص، معنى كده ممكن ما عندوش حاجه ما تنفعش للسكنه فيها، بس لما ننفيها مش قصدنا ننفيها خالص. واحد تاني عنده شقه مكتمله وجهزها وتنفع للسكنه واداتها الاساسيه ما موجوده، واحد تاني عنده عماره عليها، مش عنده شقه واحده ده اثنين وثلاثه واربعه، معنى كده يبقى في تفاوت في مراتبهم. عمر قال انا يا عمر، هي دي بقى في المستحب، يعني هو كان الواجب موجود، كان الواجب موجود وكامل وجوبا، لكن هو كان المستحب بالنسبه له. الان يا عمر، يعني انا وصلت للايمان الكامل المستحب بقى. وقال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ومنه يخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون كذبين ويفعلون ما لا يؤمرون وصار. يعني في الأخبار ناس أهل إيه؟ كذب، يقولوا بنعمل كل خير وإحسان وتوفيق وكل الدنيا ماشية تمام وهي كذب، وهم بيعملوا حاجة تانية يقولون ما لا يفعلون، يمدحوا نفسهم بحاجات هي مش فيهم، ويفعلون ما لا يؤمرون، يعملهم خلاف الشرع، خلاف ما أمروا بشرع. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من أحد أخوان، هذا من أفراد مسلم. الحديث ده بعض العلماء طعن فيه، زي الإمام أحمد، استغربوا، عشان في ذكر جهاد الأمراء، أمراء الجيوش. هو في الحقيقة ليس بغريب، الحديث صحيح ثابت، من تفرد به مسلم. وفي كذا وجه، طبعا الامر بجهادهم عند جهادهم ازاله منكراتهم باليد دون الخروج عليه، طالما في دائرة الإسلام، فيبقى كما قال أهل العلم إن هو كأن يكسر خمورهم أو يضيق خمورهم مثلا، يعني يمنعهم من المنكرات، يمنعهم من أذية الخلق، اللي يقدر يمنعهم من أذيته ونحو ذلك، اللي يقدر يمنعه من الظلم ده من غير خروج. ده محمل حسن بدل من الحديث مع رواة ثقات أثبات. ها؟ أيوه بالتمام، يقولوا هذا من أفراد مسلم، رواه مسلم صحيح طبعا. حاجة تانية بقى اللي هو تحتاج إلى شرح، تقول إيه؟ يعني لما يلاقيه بيعمل معصية يمنعه منه المعصية، وده وارد لما يكون ناس لهم منزلة، واخد بالك؟ ها؟ يتم المنع بهذه الطريقة. ده موضوع كبير جدا، مش هنخشله هنا دلوقتي، لكن ده موضوع ممكن ياخد كتاب على بعضه، واخد بالك؟ لكن هو مراعاة القدرة والعجز، ومراعاة المصلحة والمفسدة، ومراعاة عدم وجود منكر أشد، خلاصتها. استنكر الحديث عشان كده. صح. لو حد من أهل الرأي يكون مثلا الإمام أحمد نفسه حاول يستنكر، يقول ما أدري ما وجهه، إزاي كده؟ وهو كل الأحاديث فيها عدم الخروج، ماشي كده؟ فالحديث ده هو الحقيقة ما فيهوش خروج. الجهاد باليد مش لازم إن هو يكون مع القتال. ممكن يكون زي ما قلنا ان هو يتمكن من ان هو يعني يمنعه من ايه؟ من انه يظلم واحد، يخبيه عنده، يمنعه منه لو هو ذو وجاهه عنده، وده كان ممكن يحصل في احيان ان يكون الناس لهم سلطه قويه في وجود الايه؟ الحاكم من اهل بيته مثلا، او من اي حد، او من او له منزله الحاكم ده محتاجه، فيقوم يمنعه من هذا الايه؟ المنكر. ها؟ صحيح، كانوا لهم منزله كبيره بيعملوا كده. شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه، شيخ ابن تيمية نفسه كان أحيانا ومن غير خروج على الحكام ولا حاجة، كان بيروح يقول لك ابن كثير رحمه الله في بلاد الجولة في صريحة يوم الجمعة المذكور، خرج شيخ الإسلام ابن تيمية مع جماعة من أصحابه إلى أصحاب الحانات المتخذة للأغراض الخبيثة، وأرقوا الخمور وعذروا أهلها، وذهب إلى الجبل ومش عارف المتخذ في المواخير والفواحش ومش عارف إيه، وعمل عمايل جامدة في الباب ده، لأنه كان له منزلة. كانوا الرفاعية بقى السفهاء كانوا يروحوا يوشوا بيه عند ايه؟ عند السلطان. السلطان يوسف اسكت. ما هي من الشيخ الاسلام هو عنده يعني مقدم. فالامر ده وارد انه يحصل. مش ان هو صحيح نادر، بس هو ايه؟ وارد. وممكن يحمل على محمل تاني. وهو ان هؤلاء القوم يزيد شرهم على شر الخروج. فيبقى دي الصورة اللي هي مستثناة عند اهل السنة. وهو ان المقارنة بين السيئتين، سيئات ترك هؤلاء والخروج، وده بناء على درجة الفساد، ان مش كلهم بدرجة واحدة من الفساد، وكمان امكانية تغيير الفساد ده بالايه؟ بالخروج. وإلا فليست كل ايه؟ كل واحد يروح جاي خارج كده وخلاص، ممكن يزود الفساد. فالامر متفاوت، ان ممكن يكون فساد زي فساد شخصي مش متعلق بالايه؟ زي فساد يزيد بن معاوية مثلا، الخروج عليه أدى إلى استباحة المدينة، أدى إلى قتل حسين قبل ذلك، أدى إلى حاجات رهيبة جدا. وبالتالي فكان الأمر ده كان مفاسده أعظم، مش كده؟ وفيه خروج أدى أو فيه ممكن يكون فساد عظيم جدا مثلا، يبقى الـ الـ الـ الـ الـ الخروج عليهم أو إزالتهم زي ما بالظبط كده لو قلنا يعني إزالة صلاح الدين لملك الدولة الباطنية، مش كده؟ هو في الحقيقه ان هو كان ده هو صلاح الدين كان وزير العاضد اخر خليفه الفاطميين، وكان نور الدين محمود كل شويه يقول له الغي الخلافه دي، الغي الخطبه للخليفه، وهي طبعا كانت رمز الخلافه هي دي الخطبه. فهو في الاخر الغى الخطبه وخلى الخليفه يقعد في قصره هو وجواريه وقف عليه لغايه ما مات، وانتهت الدوله الباطنيه بذلك. بالتاكيد ده ما حصلش في نفسه، هو كان صلاح الدين بيأخر عشان ايه؟ خايف من الايه؟ من اللي ممكن يحصل. هو طبعا العضد بعد ما هو صلاح الدين هو الجنود كلهم معاه وقتل خلص الناس اللي هم عوان الراي ده واللي هم انقلبوا عليه، فاصبح الامر مهيئ، فكان بيقدر الامر ده في امره. فالامر ترتب على ذلك ان الامر كانش فيه مفاسد لغايه ما ضعف جدا سلطان الخليفه العظم ده وما اصبحش ان في حد ممكن يتحرك او هو امسك الامور تماما. فلما الغى الخطبه باسمه وخد خلاها الخطيب الخليفه العباسي الامر ما حصلش فيه ايه مفسد. لكن هو العلماء بيشرحوها على الباب على الكلام ده ان هو قال ما من نبي الا كان في امتي اصحاب وحواريون، وبعدين قال ثم انه تخرج بعدهم الخلوف. فالظاهر انها بعدها، والكلام ده منطبق على بني اميه وبني العباس، والخروج عليهم الاحاديث معظمها تنهى عنه لان هم مفسده الخروج اعظم من مفسده قال ايه هؤلاء الجمهور. ان يكون مفسدة ايوه مفسدة الخروج أيوة زي ما قلنا يعني في حاجتين بيتحطوا فيهم، الاول درجة فسادهم والتانية امكانية تغيير فسادهم الخروج. والا فلو ان الخروج ناس ضعاف عاجزين لا يستطيعون ازالة الفساد نقول لهم اخرجوا يبقى زودنا الفساد قطعا، بل ادينا استئصالهم. بل الكلام ده ممكن يكون مش ائمة الجور بس، في الكفار. ايوه صح ما بقولك في عشان كده الامام الجويني لما بيقول مثلا انه اذا نزل ملك من ملوك الكفار عظيم الشوكه بجنود عظيمه جزء من بلاد المسلمين لا يتسارع اليه احد الافراد، لانهم اذا ذهبوا اليه تقصفوا. لازم المسلمين يعدوا عده عشان يقدروا يقاوموا ليه العدو ده. زي بالظبط ذلك يعني يعملوا ايه؟ طيب كل ما حد خطوبه يضربهم رصاصه مثلا، يعني يقول له لا فرض لازم تعطيه خطوبه. ما اقدرش اقول لهم كده قطعا، وان هم الناس ولو طلعتوا جريتوا منهم يعني عمل بدأوا يضربوا نار، هتفضل تتحدى الطوب بالنار؟ لا لا تطلع تيجي ماشي كده، ما بقاش فر من الزحف. انا كده وهم كفار وتسلطوا على بلاد المسلمين، ومع ذلك ما يقدرش الناس تعمل اكثر من كده. فلا بد ان ينظر في هذه الايه؟ المساله. وذلك الباب ده كله باب واحد. ليه منعوهم؟ لان فسقهم في النهايه واخد بالك بيبقى اقل من من من من, من مفسده الخروج، لانها حاجات محدوده واخد بالك؟ وغالب من حصل منه خروج ما كانش متمكن من ازاله الفساد ده لازم يكون عنده قوه تخلي ان ما يحصلش فتنه واخد بالك ساعه الخروج، وده مش متوفر في الغالب. هو في غالب ما حد يبقى جزء ثاني في متعلق بقضيه الايمان هنا بقى اللي هو وليس وراء ذلك من الايمان حبه خلق، يعني اللي ما غيرش منكر بقلبه يبقى كافر ولا نفي الايمان هنا ايه؟ وليس وراء ذلك من الايمان حبه خلق. محملها محملين، محمل على الاستحلال يبقى لم يغير منكر بقلبه يعني بيصوب فعل المنكر يعني يستحل، وده وجه. وان كان الوجه الثاني اقوى ان شاء الله اللي هو ليس وراء ذلك اللي هو فيه من راضي وتابع راضي بالمنكر واحب المنكر ده، ليس وراء ذلك في فعله هذا من الايمان حبه خردل. نقول مثال في تطبيق الكلام ده عمليا، واحد راى منكر كان قادر على تغييره باليد فغيره بلسانه، عنده ايمان ناقص مش كده؟ مثلا اب وهو يقدر يغير المنكر اللي في بيته ما غيروش بايده وغيره بلسانه، فده في فعله هذا شيء من الايمان ولكن هو ايمان ايه؟ نقص ماشي كده؟ واحد راى منكر يقدر يغير بلسانه فاكتفى بكراهيته بقلبه عنده ايمان ايه؟ ناقص. واحد شاف منكر سال لعابه للنيل منه فرح ان البنت خارجه متبرجه، هو لو سالته انت بتعمل حاجه غلط ولا صح هيقول ايه؟ غلط، ما بيستحلش في الحقيقه ان هو غلطان في نفسه لكن فرح بوجود المنكر عشان ينال حظه وشهوته. فعله ده هل فيه شيء من الايمان؟ لا، ليس فيه من الايمان حبه خردل، مش في قلبه كليه من الجهه الثانيه ماشي كده؟ يعني ممكن يكون في ايمان في غير هذا الفعل، الفعل ده ما فيهوش شيء من الايمان بخلاف اللي هو اتضايق جدا من المنكر بس ما فتحش بقه مش كده؟ اللي شافه متبرجه وكره منظرها واتضايق منها وما اتكلمش في فعله ده كراهيته شيء من الايمان، مع ان كان اثم من الزمن انه ما اتكلمش. اثم ليه؟ لنقص العمل على القدر الواجب. بخلاف ان هو يكون كله مفيش ايمان خالص وعامل المعصيه وفرحان بيها. جات ولا لسه؟ ليس في رضاه وتبعته على هذه المعصيه شيء من الايمان خالص، بخلاف انكاره بدرجه اقل مما يستطيع، فده في شيء من الايمان بس مش الايمان الواجب، لان الايمان الواجب انه يغير بما يستطيع. ايوه لا من غشاها فليس اقوى شوي، دي من غشاها فليس منا، ده الشخص نفسه ده من باب الترهيب اشد. ليس على طريقتنا زي من جنس الترك، يعني مثلا ان ترى النخامه في، يعني هنقول على سبيل المثال ان واحد راى نخامه في المسجد فتضايق ومغير وما مسحش، شوف الناس بتعمل ايه وراح جاي سابه زي ما هو ماشي، ده في كونه كارهها ومتضايق في شيء من الايمان وكان نقص. اما اللي تنخم بقى في المسجد ده ليس فيه شيء من الايمان، الفعل ذات نفسه ده ليس من الايمان. الراجل نفسه ممكن يكون عنده ايمان بالله مصدق بالله وصدق بالقران، بس جت غلطه منه ان هو تنخم في المسجد، راجل جاهل مش فاهم حاجه، ماشي كده؟ معصيه. ايوه معصيه. فالمعاصي مختلفة، واخد بالك؟ في معصية بنتيجة ان الواحد ما كملش الموضوع كما ينبغي، وبين معصية واحد ايه؟ ده هو نفسه بيفعل المعصية ذاتها بيفعلها، فالمعصية ما فيهاش. فالرضا والمتابعة بمنزلة فعل المنكر. يعني قطعا نقول ان المتبرجة ده فعلها التبرج ده ليس فيه شيء من الايمان. قطعا، مش كده؟ مش نهاية كفرة. لأن ممكن تكون هي مؤمنة بالله والرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي وتصوم وبتعمل كده، لكن دي معصية من المعاصي، المعصية دي ليس فيها شيء من الإيمان. معانا كده؟ أيوه، الرجل اللي هو يقول لو كان لي مثل مال فلان لفعلته مثل ما فعل. واحد عنده مال والتاني يقول لو كان عندي يفهم في الأجر سواء. واحد تاني يفعل المنكر ينفقه في السفاهة والحرام، والتاني يقول لو كان عندي مال لفعلته مثل مين؟ يبقى ده مشارك معاه في ان هو ليس فيه شيء من الايمان، بخلاف واحد على سبيل المثال زي ما قلنا يكون ايه ما كملش الانكار الكامل كما يستطيع. في اقل من حمص صلى الله عليه وسلم. ها؟ في اقل من حمص صلى الله عليه وسلم. لا ده دايما يضرب به مثال في القله، مفيش اقل. الكلام هنا بنسميه كل شيء. طب حمص صلى الله عليه وسلم شيء. وبعدين ده مش مقصود به تحديدا، ده مقصود به المبالغه في القله. لو قال له ليس وراء ذلك من احمد اتفضل يبقى مفيش ايمان خالص. في ايه بقى؟ في قلب الراجل ولا في فعله ده؟ الكلام هنا على ان دي اللي هو حياه معروف هنا عن المنكر مش فعل الفعل، ربطها بقى بالفعل العمل نفسه. ما احنا قلنا دلوقتي ان في واحد بيرضى ويتابع مش ما بيفعلش المنكر بس فرحان بيه. مبسوط ان الناس كلهم فسد ولا ليه؟ مش مستحيل، بس ايام الحنين حظ ونصيب. كان ايام ما مات صلاح الدين، ايام ما مات نور الدين، في امراء قالوا اللي عايز يشرب خمر يشرب، وفي ناس شربت خمر، واللي عايز يسمع مزيكا يسمع، لان هو كان مانع المزيكا ومانع الخمر. ففي ناس بقى امراء بعتوا منادين في البلاد بتاعتهم في حدود الاماره بتاعتهم ان اللي عايز يشرب يشرب واللي عايز ايه واللي عايز يسمع مزيكا يسمع مزيكا. وفي ناس تلاقيها فرحت نور الدين مات، ماشي كده؟ دول عصاب لا شك. اللي يستحل الخمره كافر، اللي له خمره حرام بس مبسوط عشان استريح من الضغط اللي هم عليهم، ليس في فعله ذلك من يعني محمد خالد، انه راضيه وتابعه. الا الله شوف الظلم، الله يرحم نور الدين، الله يجازي دول مثلا، يبقى ده عنده شيء من الايمان انه كاره، مش كده؟ اللي قال اتقوا الله وبطلوا هذه المنكرات، يبقى ده عنده ايمان اكمل اذا كانش يقدر اكتر من كده. اللي منع المنكرات بالقوه بقى زي صلاح الدين راح جاي محاربهم ومنعها منهم، اللي ما يستجبش راح جاي موقفه غصب عنه، ده اكمل انواع الايمان في هذه الجزئيه. ان شاء الله تكون فهمت. اللي مفيش في الايمان ده فعل خالص. كذلك في افراد مسلم قوله والذي نفسي بيده لا تؤمنوا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا، ولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم. امشوا السلام عليكم. قال الحديث متفق عليه من ابي هريره رواه البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن ولا يسرق السلاح حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهي بالنهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو فيقال اسم الإيمان ترة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما وترة يذكر مقرونا إما بالإسلام بحديث جبريل أن الإسلام ما الإيمان وكقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقوله عز وجل قالت الأعراب منا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا مذكور في مقتنى في السياق واحد وقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح يعني أحيانا نذكر مع الإسلام الإيمان مع الإسلام وأحيانا نذكر الإيمان مع العمل الصالح كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إما مقرونا بالذين أوتوا العلم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات حيث ذكر الذين امنوا فقد دخل فيهم الذين اوتوا العلم فانهم خيارهم دائما شيخ الاسلام يميل في الجزئيه دي ان ده من باب عطف الخاص على العام حتى في الايمان والاسلام الايمان اعم من الاسلام وقال تعالى الراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وقال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ويذكر ايضا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين ثم يقول من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاث والإيمان الآخر اللي هو بتاع من آمن منهم عمهم كما عمهم إن في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه يعني من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ده شملهم كلهم والمؤمنون اللي في الاول ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين كده من امن منهم بالله واليوم الاخر الذين امنوا الاولانيه مقصود بها المسلمين من هذه الامه والذين هادوا والنصارى الصابئين من امن منهم بالله واليوم الاخر اللي ما ادركوش النبي عليه الصلاه والسلام وكانوا مؤمنين بالله واليوم الاخر ماشي او اللي ادركوا النبي عليه الصلاه والسلام وامنوا بالله واليوم الاخر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى دول فلا خوف عليهم ولا هم عاملوا صالحا فده يشمل طبعا لو واحد فسر الآية دي بانه اليهود والنصارى لما يعملوا صالحا على مذهبهم ويؤمنوا على مذهبهم ولهم اجرهم عند ربهم حتى لو كفروا بالرسول يبقى كافر لو واحد فسرها انه ممكن ينفعهم ايمانهم من غير ما يؤمنوا بالرسول عليه الصلاه والسلام ويقولوا عملوا صالحات فعلا يبقى كافر خارج من المله باتفاق المسلمين نعم بعينه إذا كان أرى القرآن أو سمعه إذا كان ما سمعش في حياته عن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يبقى نسمعها له لكن واحد يكون حافظ القرآن كله مثلا وبعدين يقول الكلام ده يبقى كافر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.